لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى ويمنكم سليمان وجنوده. وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغاوين. أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ونفس سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله يزيدك. قد أفلح من زكاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ربنا تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة. Bu güzel